أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قسم المصنف قدس سره العناصر المشتركة إلى قسمين أساسيين، إلى أدلة اجتهادية وأسماها رحمه الله بالأدلة المحرزة، وإلى أدلة فقاهتية باصطلاح المشهور وأسماها بالأصول العملية. أما الأدلة المحرزة فهي على قسمين، لأنها تنقسم إلى دليل شرعي وإلى دليل عقلي. والدليل الشرعي هو كل ما يصدر من الشارع وله دلالة على الحكم الشرعي، سواء كان لفظاً كالآية والرواية، أو كان فعلاً أو تقريراً، كله يسمى بالدليل الشرعي. أما الدليل العقلي فهو كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. والدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين: الدليل الشرعي اللفظي، وهو كلام الشارع قرآناً كان أو رواية، والقسم الثاني هو الدليل الشرعي غير اللفظي، وهو ما يصدر من الشارع وله دلالة على الحكم ولكنه ليس من جنس الألفاظ، كفعل المعصوم عليه السلام أو سكوته عن فعل يقع على مرأى ومسمع منه، وهو ما يسمى بالتقرير أو الإمضاء، هذا يسمى بالدليل الشرعي غير اللفظي. وبحثنا في الدليل الشرعي الأعم من كونه لفظيا أو ليس لفظيا يقع عن ثلاثة أمور. البحث في الدليل الشرعي اللفظي أو غير اللفظي يقع في ثلاثة أمور: الأمر الأول في أصل الدلالة، في أصل دلالة هذا الصادر من الشارع سواء كان قولا أو ليس قولا، على ماذا يدل؟ فالبحث في أصل الدلالة، أصل الظهور. أما الأمر الثاني الذي يقع فيه البحث هو إثبات الصدور، وأن هذا الدليل قد صدر من الشارع. والبحث الثالث عن حجية الظهور، بعد أن نثبت أصل الظهور في الأمر الأول ونثبت الصدور في الأمر الثاني، نبحث في الأمر الثالث هل هذا الظهور حجة أو ليس بحجة. هذه هي تقسيمات الأبحاث التي سيقع الكلام عنها إن شاء الله في القسم الأول من الحلقة الثالثة، لأن السيد الشهيد قدس سره جعل القسم الأول في الأدلة المحرزة والقسم الثاني في الأصول العملية. القسم الأول في الأدلة المحرزة نبحث عن هذه الأمور والتقسيمات التي ذكرناها قبل قليل. قال: تقسيم البحث في الأدلة المحرزة الذي خصص لها القسم الأول من الحلقة الثالثة، وسنقسم البحث في الأدلة المحرزة وفقا لما تقدم في الحلقة السابقة إلى قسمين. طبعا في البداية شنو التقسيم يصير؟ العناصر المشتركة إما أدلة محرزة وإما أصول عملية، فالقسم الأول للأدلة المحرزة والقسم الثاني للأصول العملية. والسيد الشهيد رحمه الله كما تقدم في الحلقات السابقة الأولى والثانية قسم علم الأصول بما يتناسب مع عملية الاستنباط والتدرج فيها، مثلا بحث عن الأدلة المحرزة قبل الأصول العملية. لماذا؟ لأن النوبتين لا تصل إلى الأصول العملية إلا إذا فقدنا الدليل المحرز، فرتب الحلقة الثالثة ترتيبا منطقيا منسقا بما يتناسب مع العملية الاستنباطية الفعلية، وهذا من أهم الخصائص والميز التي تمتاز بها الحلقة الثالثة، وإلا في غيرها من الكتب تجد الأمور ليست منسقة ومرتبة كالترتيب المذكور في الحلقة الثالثة، فتجد بعض الأدلة المحرزة تبحث في الأصول العملية وبعض الأصول العملية تبحث في الأدلة المحرزة، فاختلطت الأبحاث هنا. فمن جملة الخصائص المهمة في الحلقة الثالثة هي شنو؟ هذا الترتيب الذي يراه السيد الشهيد هو المناسب لعملية الاستنباط. وسنقسم البحث في الأدلة المحرزة وفقا لما تقدم في الحلقة السابقة إلى قسمين، أحدهما في الدليل الشرعي وتعريفه، كل ما يصدر من الشارع وله دلالة على الحكم الشرعي سواء كان لفظا أو فعلا أو تقريرا، والآخر في الدليل العقلي وهو كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. كما أن القسم الأول وهو الدليل الشرعي نوعان، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام الشارع قرآنا كان أو رواية، والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي وهو ما يصدر من الشارع وليس من جنس الألفاظ كفعل المعصوم وتقريره وإمضاؤه. والبحث في الدليل الشرعي الأعم من الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي يقع عن ثلاثة أمور: تارة في تحديد ضوابط عامة لدلالته وظهوره، البحث عن أصل الدلالة وعن أصل الظهور، يعني هذا على أي شيء يدل، هذا البحث الأول. البحث الثاني، طبعا مثال البحث الأول الأمر هل يدل على الوجوب أو لا يدل، بحث عن أصل الدلالة. القضية الشرطية تدل على المفهوم أو لا تدل على مفهومه هكذا في أصل الدلالة. الأمر الثاني وأخرى في ثبوت صغراه، يعني شنو صغراه؟ أي في حيثية الصدور، هل هذا الأمر صادر من الشارع أو ليس صادرا؟ لذلك نبحث عن وسائل الإحراز الوجداني التي تورث القطع كالتواتر وغيره، وعن وسائل الإثبات التعبدي كحجية خبر الواحد، وسيأتي ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث وثالثة في حجية ظهوره، أي بعد أن نثبت أصل الدلالة والظهور وأصل الصدور، نسأل هذا الظهور حجة أو ليس بحجة؟ وعلى هذا المنوال تجري البحوث في هذه الحلقة. الأدلة المحرزة، الدليل الشرعي، تحديد دلالات الدليل الشرعي، هذا البحث الأول. إثبات صغرى الدليل الشرعي، هذا البحث الثاني. حجية الظهور، وهذا البحث الثالث. أما البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي، فيقع الكلام فيه في مقامين. المقام الأول الدليل الشرعي اللفظي، والمقام الثاني الدليل الشرعي غير اللفظي. أما الدليل الشرعي اللفظي، نقول الدلالات، لأن بحثنا عن أصل الدلالة، الدلالات التي هي جمع للدلالة على نوعين: الدلالات الخاصة والدلالات العامة. أما الدلالات الخاصة فهي الدلالات اللفظية التي تشكل عناصر خاصة ولا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض أو في التراب، فهذا بحث لفظي ولكنه ليس عنصرا مشتركا صالحا في للدخول في عملية الاستنباط في مختلف الأبواب الفقهية، لا هو عنصر خاص كما تقدم بيانه في تعريف علم الأصول حينما أخرجنا الظهورات اللفظية كظهور كلمة الصعيد، وهذا خارج عن البحث الأصولي. لماذا خارج عن البحث الأصولي؟ لأن بحثنا في علم الأصول عن العناصر المشتركة لا عن العناصر الخاصة. القسم الثاني من الدلالات الدلالات العامة، وهي الدلالات اللفظية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كدلالة صيغة افعل على الوجوب، ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم، ودلالة لا تفعل على الحرمة، وهكذا. فهذه دلالات لفظية ولكنها تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. لماذا؟ وذلك لأن صيغة افعل مثلا لا تختص بباب دون باب من الأبواب الفقهية. افعل قد تستخدم وين؟ في باب الصلاة، أقيم الصلاة، في الطهارة، تطهر، في الصوم، في مختلف الأبواب الفقهية. صيغة الأمر إذا استخدمت في جميع هذه الأبواب فهي تدل على الوجوب ولا تختص بباب دون باب. ومن الواضح أن هذه الدلالات العامة تكون داخلة في البحث الأصولي، لأن البحث فيها بحث عن العناصر المشتركة، طبعا بمقدار ما يفيدنا في عملية الاستنباط. وإذا أردنا ضابطة للتفرقة بين النوع الأول وهي الدلالات الخاصة وبين النوع الثاني وهي الدلالات العامة، إذا أردنا ضابطة فالضابطة ما أشرنا إليه في تعريف علم الأصول حينما أردنا إخراج ظهور كلمة الصعيد من التعريف، حيث ذكرنا هناك ضابطة لطيفة وهي أحسنتم جزاكم الله خير، وهي شنو؟ بشرط شيء من حيث المادة أو لا بشرط؟ إن كانت الدلالة اللغوية بشرط شيء من حيث المادة، مثلا كلمة الصعيد ولو استخدمت في ألف مورد لكن المادة هي شنو مالتها؟ هي الصعيد، باقية لا تتغير ولا تتبدل، فهذه من الدلالات الخاصة. ولو استخدمت في عشرات الموارد لكن في كل مورد تستعمل فيه تستعمل بيا مادة، بمادة صعيد، تيمموا بالصعيد، يجوز بيع الصعيد، نام على الصعيد، كلها تستخدم بهذه المادة. أما الدلالات العامة فهي هيئة وليس لها مادة مخصوصة، مثل صيغة افعل، صيغة افعل أو صيغة الأمر تارة تكون مادتها الصلاة صلي، تارة تكون مادتها الصوم صم، تارة تكون الزكاة زكي، وهكذا. فالمادة لها تتغير بتغير الأبواب، فهذه تعتبر من العناصر المشتركة. أما إذا كانت لها مادة واحدة فهذه من العناصر الخاصة. إذن العنصر الخاص ما كان بشرط شيء من حيث المادة ولا تتغير مادته، أما العنصر المشترك هو ما كان لا بشرط من حيث المادة بل مادته تتغير من مورد إلى مورد. ولهذا نقول كلمة الصعيد من العناصر الخاصة، بينما صيغة افعل هي من العناصر المشتركة. إذا اتضح ذلك إذن بحثنا الأصولي ينصب على النوع الثاني وهو الدلالات العامة التي تشكل عناصر مشتركة. حينئذ قد يطرح إشكال وهو إن علم الأصول من العلوم المبنية على الدقة والتعمق والبحث العلمي، أما هذه الأبحاث اللغوية فهي أبحاث في دلالة اللفظ على المعنى، فالبحث فيها عن تحديد معاني الألفاظ أو عن تحديد المعنى الظاهر من اللفظ إذا كان لللفظ أكثر من معنى، مثلا صيغة الأمر لها معنيان، معنى الوجوب ومعنى الاستحباب، فيبحث عن أن المعنى الظاهر هل هو الوجوب أو الاستحباب، والبحث عن معنى اللفظ أو عن المعنى الظاهر لللفظ ليس بحثا علميا ولا يحتاج إلى دقة وتعقل وتعمق، وإنما يرجع فيه إما إلى الكتب اللغوية إلى الكلمة ومعناها، نرجع إلى لسان العرب إلى المنجد إلى غيرها ونرى شنو أن هذه الكلمة تدل على هذا المعنى، أو يرجع فيها إلى التبادر، تقول الذي يتبادر إلى ذهني من صيغة الأمر هو الوجوب، يتبادر إلى ذهني الوجوب، والتبادر عملية عفوية بسيطة غير مبنية على التعمق والبحث العلمي. إذن هذه الأبحاث اللفظية ليست أبحاثا علمية، وإنما يرجع فيها إلى كتب اللغة أو إلى التبادر، فكيف شقت طريقها إلى علم الأصول الذي هو علم دقي مبني على الملاحظة الدقيقة والبحث العلمي؟ هذه الأبحاث لا تناسب علم الأصول. هذا الإشكال. الجواب: الأبحاث اللفظية على نوعين. النوع الأول الأبحاث اللغوية، وهي التي يبحث فيها عن أصل دلالة اللفظ على المعنى، هل الأمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، هل القضية الشرطية تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم، فالبحث فيها عن أصل تحديد المعنى، هذه تسمى بحوث لغوية. النوع الثاني البحوث التحليلية، وهي البحوث التي لا يقع الكلام فيها عن أصل تحديد المعنى، بل المعنى واضح ومحدد لدى السامع، المعنى واضح، وإنما يقع الكلام في بعض دلالة ألفاظه على بعض معاني، وذلك لأنه إذا وجد لدينا كلام يدل على معنى، والكلام مركب من كلمات، وكل كلمة تدل على معنى بإزائها على طريقة تعدد الدال والمدلول التي شرحناها في الحلقة الثانية، تعدد الدال يعني تعدد الألفاظ لأن اللفظ هو الدال، فتعدد الدال يعني تعدد الألفاظ، وتعدد المدلول يعني شنو؟ تعدد المعنى، وكل جزء ولفظ من الكلام يدل على جزء من المعنى، ولكن بعض المعاني الواقعة بإزاء بعض الألفاظ واضحة ونعرف كنهها، ولكن بعض المعاني الواقعة في قبال بعض الألفاظ نفهمها ولكن لا نعرف حقيقتها، فيقع البحث التحليلي المعمق لبيان حقيقتها وماهيتها. ولنوضح ذلك بالمثال، مثلا جملة زيد في الدار، هذه جملة تشتمل على ثلاثة ألفاظ: زيد وفي والدار، ومعناها واضح لدى السامع. لا يوجد إنسان عربي يعرف اللغة العربية إلا وهو يدرك المعنى المراد من شنو؟ زيد في الدار، يعني زيد في داخل الدار، واضح معناها. ولكن بعض المعاني في قبال بعض الألفاظ واضحة. زيد معناه واضح، الدار معناه شنو؟ واضح، لها معنى استقلالي يمكن تعقله بذاته ونفسه. أما كلمة في، كلمة في يفهم معناها في الجملة، زيد في الدار، يعني شنو يفهم من في؟ الظرفية، يعني زيد في داخل الدار. ولكن وقع الكلام أن هذا المعنى الذي تدل عليه فيه ما هو فرقه عن المعنى الذي تدل عليه كلمة زيد؟ لأننا نرى بالوجدان أننا نستطيع أن نتصور معنى كلمة زيد لوحده وليس في الجملة، بينما معنى كلمة في لا يمكن أن يتصور إلا بطرفيه: زيد والدار. إن قلت معنى في هو الظرفية والظرفية معنى مستقل، الجواب كلا، معنى في مو الظرفية، ولهذا لا يجوز إبدال أحدهما مكان الآخر. لا تقول زيد الظرفية الدار، هذه جملة مفككة. إذن ما هو الفرق الحقيقي بين معنى زيد ومعنى الدار وبين معنى في؟ وهذا ما يسمى بالبحث عن المعاني الحرفية وعن فرقها عن المعاني الاسمية. وتوجد نظريات بحث معمق ودقيق، مثلا ذهب الآخوند الخراساني صاحب الكفاية إلى الاتحاد في المعنى بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، كلاهما يدل على معنى واحد: إنما الاختلاف في اللحاظ. هذا المعنى الواحد: إن لوحظ لحاظا استقلاليا فهو معنى اسمي، وإن لوحظ لحاظا آليا مرآتيا فهو معنى حرفي. ففرق بينهما باللحاظ مع الاتحاد في أصل المعنى، مثلا كلمة من وكلمة الابتداء، كلمة في وكلمة الظرفية، كلمة على وكلمة الاستعلاء. ما هو الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما من حيث أصل المعنى، وإنما الفرق بينهما أن كلمة من لوحظ المعنى فيها أو لوحظ لحاظا آليا، بينما كلمة الابتداء لوحظت لحاظا استقلاليا. خلافا للمشهور الذين ذهبوا إلى أن الفرق بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية هو فرق أساسي وجوهري وليس فرقا لحاظيا، وأن هذا لحاظ استقلالي وهذا لحاظ آلي، وسيأتي تفصيل هذا الكلام إن شاء الله في الدروس القادمة. المهم، الأبحاث اللفظية على نوعين: بحث لغوي يبحث فيه عن أصل المعنى، وبحث تحليلي المعنى أصله واضح ولكننا نبحث عن كنهه وحقيقته وما يفرقه عن المعاني الأخرى، وهذا يسمى بالبحث التحليلي، ومثاله البحث عن المعاني الحرفية. إذا اتضح ذلك نقول: نجيب عن الإشكال الذي طرحناه قبل قليل بجوابين. الجواب الأول: إن هذا الإشكال، يا إشكال، وهو شنو؟ أن هذه أبحاث لغوية بسيطة لا تمتاز بالدقة العلمية فلا تتناسب مع علم الأصول. نجيب الجواب الأول: إن هذا الإشكال لو تم وسلمنا به فهو مختص بالأبحاث اللغوية التي يبحث فيها عن تحديد أصل المعنى، فيرجع فيها إلى كتب اللغة أو يرجع إلى التبادر، ولا يشمل الأبحاث التحليلية، لأن الأبحاث التحليلية هي أبحاث شنو؟ علمية دقيقة عميقة رصينة، ولا يكتفى فيها بالرجوع إلى كتب اللغة أو التبادر. مثلا البحث عن المعنى الحرفي لا يوجد في الكتب اللغوية ولا يمكن حله عن طريق التبادر، وإنما هو بحث معمق، ومن الأبحاث الدقيقة التي بحثها علماء الأصول وأبدعوا فيها أيما إبداع، فهو بحث علمي وليس بحثا روتينيا، بحث الكلمة ومعناها. إذن هذا الجواب شنو؟ الأول. إذن لا نسلم بالإشكال في الأبحاث التحليلية، وإن سلمنا به وين؟ هات اللغوي. الجواب الثاني: لا نسلم بالإشكال حتى في الأبحاث اللغوية، لأن كثيرا من الأبحاث اللغوية لا يمكن الاكتفاء فيها بالرجوع إلى علماء اللغة أو التبادر، بل هي أبحاث دقيقة وعميقة وتحتاج إلى دقة علمية كالأبحاث التحليلية. وهناك حالات عديدة يكون البحث فيها لغويا ولكنه شنو؟ هو بحث لغوي لكنه بحث علمي دقيق، ونشير إلى ثلاثة موارد. المورد الأول: لو كانت لدينا دلالة عرفية عامة كقرينة الحكمة التي مفادها كل ما يريده المتكلم يقوله، فإذا لم يقله فهو شنو؟ لا يريده. هذا مفاد قرينة الحكمة. شنو مفاده؟ كل ما يريده يقوله، فإذا لم يقله فهو يريد. فإذا جاءتنا جملة قال: أكرم العلماء، وشكينا أنه يريد العدول أو مطلق العلماء، نقول لو كان يريد قيد العدالة لذكره، وبما أنه لم يذكره فهو لا يريده. هاي قرينة الحكمة، وهذه الدلالة واضحة وعرفية ووجدانية ولا إشكال فيها. إنما الإشكال في بعض تطبيقاتها، في بعض تطبيقاتها وقع البحث والكلام فيكون البحث علميا. مثلا من جملة تطبيقاتها كلمة الأمر تدل على الوجوب، وهذا ثابت بالتبادر أو بدليل آخر، ولكن الوجوب على أنواع، لأن الوجوب ينقسم إلى وجوب نفسي ووجوب غيري، وإلى وجوب تعييني ووجوب تخييري، وإلى وجوب عيني ووجوب كفائي. فإذا جاءتنا صيغة أمر كقوله تعالى أقيموا الصلاة، فكيف نعرف أنه وجوب عيني وليس كفائي، تعييني وليس تخييري، نفسي وليس غيري؟ كيف نعرف ذلك؟ استدل بعضهم بالإطلاق وقرينة الحكمة، فقال إن الوجوب الغيري وجوب مقيد كوجوب الوضوء، مقيد بمن؟ بوجوب ذلك الغير، فالوضوء وجوبه مقيد بوجوب الصلاة، فالوجوب الغيري وهو ما وجب لغيره وكان مقدمة لغيره وجوبه مقيد بوجوب غيره، بينما الوجوب النفسي وجوب مطلق وليس مقيد. فإذا دار الأمر بين النفس وبين الغير، يعني يدور الأمر بين الإطلاق والتقييد، وهذا القيد لا دليل عليه، فنقول لو كان يريده لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريده، إذن الوجوب نفسي وليس غيري. وهكذا في الوجوب التعييني والتخييري، الوجوب التخييري كالوجوب في الكفارة، إما عتق رقبة، وإما صوم شهرين متتابعين، وإما إطعام 60 مسكينا، هذا شنو؟ وجوب تخييري. فوجوب العتق وجوب تخييري. شنو معنى وجوب تخييري؟ يعني متى يصير فعليا على المكلف؟ متى يصير فعليا؟ إذا ترك المكلف العدلين الآخرين، العدلين الآخرين. فإذا ترك المكلف الإطعام والصيام صار وجوب العتق فعليا. إذن الوجوب التخييري مقيد بترك عدله، الواجب التخييري مقيد بترك عدله. أما الوجوب التعييني كالصلاة، مقيد بترك عدله أو ليس مقيدا؟ أصلا لا عدل له. فإذا دار الأمر بين التعيين والتخييري، يعني يدور بين المطلق والمقيد، فنتمسك بالإطلاق لإثبات أنه تعييني وليس تخييري، لأن التخييري يحتاج إلى تقييد زائد ولا دليل عليه. وهكذا إذا دار أمر الوجود بين العين والكفائي، العين كصلاة الظهر، الكفائي كصلاة الميت. زين، الصلاة على الميت أو الوجوب الكفائي بمن مقيد؟ بعدم إتيان الغير به. بينما الوجوب العيني ليس مقيدا بعدم إتيان الغير به، لا، هو ثابت عليك عينا. إذن الوجوب الكفائي وجوب مقيد، بينما الوجوب العيني وجوب غير مقيد. فإذا دار الأمر بينهما يحمل على الوجوب العيني بالأطلاق وقرينة الحكمة. النتيجة، إذا دار الأمر بين العين والكفائي، وبين النفس والغير، وبين التعيين والتخيير، نتمسك بالأطلاق وقرينة الحكمة لإثبات أن الوجوب عيني نفسي تعييني. والعلة في ذلك، شنو العلة في ذلك؟ أن الوجوب التخييري والغيري والكفائي هي وجوبات مقيدة. فكيف عرفنا أنها وجوبات مقيدة؟ هذا يحتاج إلى بحث دقيق أو لا يحتاج؟ شرحت أنا سجل شرحت دي. فإذا هو بحث علمي دقيق، نحتاج أن نعرف كيف يصير هذا المعنى مقيدا، وكيف هذا المعنى مطلق، وكيف نطبق قرينة الحكمة. إذا لا يكتفى فيه بالرجوع إلى علماء اللغة ولا إلى التبادر، بل هو بحث علمي دقيق. إذا لا نسلم بالإشكال لا في الأبحاث التحليلية ولا في الأبحاث اللغوية. طبعا لحد الآن ذكرنا مورد واحد من الأبحاث اللغوية، الموارد الأخرى قال: الدليل الشرعي اللفظي، الدلالات الخاصة والمشتركة. طبعا المطلب سهل يسير، والسيد الشهيد هم سارد المطلب بشكل واضح، لذلك ما نتأخر به. هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، مثالها ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض. طبعا وهي مو عناصر مشتركة تتولاها علوم اللغة ولا تدخل في علم الأصول. هذا النوع الأول. النوع الثاني: وهناك دلالات عامة تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة، كظهور الأمر في الوجوب والشرطية في المفهوم. طبعا وهي عناصر مشتركة، وهذه الدلالات العامة يبحث عنها في علم الأصول، يبحث عنها في علم الأصول. لماذا؟ بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كدلالة صيغة افعل على الوجوب، ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق، ودلالة الشرطية على المفهوم، ونحو ذلك. وقلنا الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني أن النوع الأول بشرط شيء من حيث المادة، والنوع الثاني لا بشرط من حيث المادة. وقد يقال هذا الإشكال: إن غرض الأصولي إنما هو من هذه الأبحاث اللغوية اللفظية، إن غرض الأصولي إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى، أن هذا اللفظ ما هو معناه أو لا، اللفظ له معاني، ونبحث عن ماذا؟ عن المعنى الظاهر من بين المعاني، أو ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه لغة، كصيغة الأمر لها معنى وهو الوجوب، ولها معنى آخر وهو الاستحباب. وإثبات هذا الغرض يا غرض تحديد أصل المعنى أو تحديد المعنى الظاهر إنما يكون عادة بنقل أهل اللغة أو بالتبادر ونقل أهل اللغة قضية علمية وقضية عملية عملية أروح للقواميس وأفتح القواميس ليس فيها جهد علمي وإنما فيها جهد عملي وهذا لا يناسب علم الأصول زين أما التبادر التبادر الذي هو عملية عفوية بسيطة سهلة يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل ومزيد عناية التعمل يعني الجهد في التعقل بذل الجهد في التعقل يسمى تعمل فهو تعقل لكن في قضية شنو؟ عمل وجهد فيسمى بالتعمل يعني الجهد الذهني العميق بلا حاجة إلى تعمل ومزيد عناية فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولى ذلك علم الأصول إذن هذه أبحاث لا تناسب علم الأصول والتحقيق هذا الجواب أن البحوث اللفظية التي يتناولها علم الأصول على قسمين أحدهما البحوث اللغوية والآخر البحوث التحليلية ما هو الفرق بينهما؟ أما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين يعني البحث عن أصل المعنى وتسمى بالبحوث الاستكشافية يعني نبحث عن استكشاف أصل المعنى من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب هل تدل على الوجوب أو لا تدل ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم ودلالة المطلق أو اسم الجنس على الأطلاق وهكذا وأما البحوث التحليلية فيفترض فيها مسبقا أن معنى الكلام معلوم ودلالة الكلام عليه واضحة غير أن هذا المعنى معنى مركب مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول اللي هي شنو؟ كل جزء من اللفظ يدل على جزء من المعنى فكل جزء من المعنى يقابله جزء من الكلام ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى يكون واضحا ولكن ما يقابل بعضها الآخر غير واضح شنو يعني غير واضح؟ مو معنى لا نفهم معناه نحن نفهم معناه لكن ما هي حقيقته وما هو كنه فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المعنى المقابل له ومثال ذلك البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام بوضوح ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد وما يقابل كلمة دار وأما ما يقابل كلمة في فلا يخلو من غموض ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحاض ما هي حقيقته هل الاختلاف لحاضي أو الاختلاف أعمق من ذلك وهذا بحث لا يكتفى فيه بالرجوع إلى أهل اللغة أو التبادر بل فيه دقة كما سيأتي ومن أدق الأبحاث الأصولية وهو ليس بحثا لغويا، إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى في ضمن تصوره أو ضمن تصوره لمدلول جملة زيد في الدار، يفهم معناها الظرفية، وإنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه عن كنهه وحقيقته وعن فرقه عن المعنى الاسمي. ومن الواضح أن البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه إلى مجرد التبادر أو نص علماء اللغة، بل هو بحث علمي تولاه علم الأصول في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية الاستنباط، على ما يأتي إن شاء الله تعالى في المعاني الحرفية وبيان ثمرة البحث عن المعاني الحرفية. إذن هذا الجواب الأول، الإشكال لا يرد في الأبحاث التحليلية، أما البحوث اللغوية الوقت انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.